بعد 10 سنوات من الثورة أقدر أقول إن هذا الجيل جاء في موعده مع القدر، إن هذا الجيل من شعب مصر العربي استطاع أن يحقق في عمره كل ما كانت تتطلع إليه أجيال سابقة. لقد كان 23 يوليو سنة 52 بدء تاريخ جديد لهذه الأمة الثائرة المناضلة. باسم الأمة تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية. أيها الإخوة، لقد فرض علينا القتال، ولكن باسم شعب مصر، باسمكم جميعا، أعلن للعالم أجمع أنه لن يوجد من يفرض علينا الاستسلام. في بورسعيد وقف الشعب المصري كتب صفحات ناصعة نفتخر بها على مر الزمن. وقف الشبان 11 سنة و12 سنة في ايدهم البنادق وفي ايدهم السلاح بيحاربهم، واثبت هذا الشعب انه يستطيع ان يهزم قوى الطغيان، ويستطيع ان يحول دول كبرى الى دول من الدرجة الثانية ودول من الدرجة الثالثة. اليوم ايها الاخوة، بعد 10 سنوات اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، والله يوفقكم ايها الاخوة، والسلام عليكم ورحمة الله. حبيبتنا بلدنا اللي كنوفها رجعت لأصحابها وأهاليها، بلد الأحرار كلها صور ولا كلمة غير شعبها فيها. حوشك لأمال كبيرة، يلي القدر جايب معاك أمجد كتيرة، يلي العروبة محوشك لأمال كبيرة، يلي القدر جايب معاك أمجد كتيرة. النهاردة وإحنا عايشين بانتصار ده، النهاردة وإحنا عايشين بانتصار ده، النهاردة وكل عامل له نصيبه في مصنعه، النهاردة وكل فلاح له إراته بيزرعه، النهاردة وكل عامل له نصيبه في مصنعه، النهاردة وكل فلاح له إراته بيزرعه، النهاردة وخير بلدنا كلها للشعب، للشعب كله بأجمعه. النهاردة النهاردة واحنا عايشين انتصارنا، النهاردة النهاردة واحنا عايشين انتصارنا، بالعمل بالدم حنصون انتصارنا، كل واحد فينا ناصر يحمي ديارنا، بالعمل بالدم حنصون انتصارنا، كل واحد فينا ناصر يحمي ديارنا، يحمي ديارنا. باسم الشعب باسم الشعب العربي بحاله، باسم كفاحه باسم أماله، باسم الشعب العربي بحاله، باسم كفاحه باسم أماله، باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك، باسم الشعب اللي انت حبيبه حبه في قلبك، باسم تاريخنا ومستقبلنا جاي اطلبك، جاي اطلبك، عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا امل ملايين، عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا امل ملايين، باسم اللاجئ باسم حقوقه في فلسطين، باسم دمانا بالشهداء بالفدائيين، باسم اللاجئ باسم حقوقه في فلسطين، باسم دمانا بالشهداء بالفدائيين، عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا جمال ملايين، عايزين عايزين يا جمال، عايزين عايزين عايزين يا جمال ملايين، عايزين عايزين يا أمل ملايين، العودة العودة لأراضينا، نرجع وياك للقدس ناكل حيفا وياك تقعد فينا، عايزين عايزين يا أمل ملايين، العودة العودة لأراضينا، نرجع وياك للقدس ناكل حيفا ويافا تقعد بينا، قدها وقدور يا بطلنا وعور، قدها وقدور يا بطلنا وعور، قدها وقدور يا بطلنا وعور، يا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر يا ناصر. بص فيها كتير قوي،

عامل له نصيبه في مصنعه النهارده وكل فلاح له إراته بيزرعه النهاردة وخير بلدنا كلها للشعب كله بأجمعه النهاردة النهاردة وإحنا عايشين بانتصاردة النهاردة النهاردة وإحنا عايشين بانتصاردة بالعمل بالدم حنصون انتصارنا كل واحد فينا ناصر يحمي ديارنا بالعمل بالدم حنصون انتصارنا كل واحد فينا ناصر يحمي ديارنا يحمي ديارنا باسم الشعب يا بطل الشعب باسم الشعب يا بطل الشعب باسم الشعب يا بطل الشعب باسم الشعب يا بطل الشعب باسم الشعب العربي بحاله باسم كفاحه باسم أماله باسم الشعب العربي بحاله باسم كفاحه باسم أماله باسم مش انت حبيبه وحبه في قلبك باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك باسم تاريخنا ومستقبلنا جاي أطلبك جاي أطلبك عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا جمال الملايين عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا جمال الملايين باسم اللاجئ باسم حقوقه في فلسطين بسم الله بسم حقوقه في فلسطين بسم دمانا بالشهداء بالفدائيين عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا جمال الملايين عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا جمال الملايين عايزين عايزين يا أمل ملايين العودة العودة لأراضينا نرجع وياك للقدس هناك والحيفة ويافا تعود بينا عايزين عايزين يا أمل ملايين العودة العودة لأراضينا نرجع وياك للقدس هناك والحيفة ويافا تعود الدهوة الدود يا بطل موعود يا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر يا ناصر باسم فجر النصر باسم فجر النصر فوق أرض الجزائر باسم أعظم مجد صنعه شعب الساير باسم فجر النصر مفجر النصر فوق أرض الجزائر باسم أعظم مجد صنعوا شعب الساير. عايزين عايزين يا جمال عايزين، عايزين عايزين يا جمال ملايين، عايزين عايزين يا جمال عايزين، عايزين عايزين يا جمال ملايين، عايزين عايزين يا جمال ملايين. انت اللي توحد كلمتهم والاخ الاكبر من غيره بالحب يجمع قوتهم. عايزين عايزين يا امل ملايين، انت اللي توحد كلمتهم والاخ الاكبر من غيره بالحب يجمع قوتهم. قدها وقدوم بطل موعود يا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر يا ناصر. اسم تاريخنا وقوميتنا وانتصاراتنا على الرجعية، باسم حيادنا باسم الحاضر باسم أمل أجيالنا الجاية، باسم تاريخنا ومستقبلنا وانتصاراتنا على الرجعية، باسم تاريخنا باسم الحاضر باسم أمل أجيالنا الجاية. عايزين عايزين يا جمال عايزين، عايزين عايزين يا جمال ملايين، عايزين عايزين يا جمال عايزين، عايزين عايزين يا جمال ملايين، عايزين عايزين يا أمل ملايين. الوحدة الكبرى نعيش فيها وحدة اشتراكية عربية بكفاية وعدل نقويها. عايزين عايزين يا أمل ملايين، الوحدة الكبرى نعيش فيها وحدة اشتراكية عربية بكفاية وعدل نقويها. الوحدة كانت قبل سوريا وقبل مصر، الوحدة كانت قبل سوريا وقبل مصر، الوحدة باقية بعد سوريا وبعد مصر، الوحدة باقية بعد سوريا وبعد مصر، الوحدة كانت قبل سوريا وقبل مصر، الوحدة كانت قبل سوريا وقبل مصر، الوحدة باقية بعد سوريا وبعد مصر، الوحدة باقية بعد سوريا وبعد مصر. لا انتهازية ولا رجعية، لا انتهازية ولا رجعية، شعب واحد أمل واحد، شعب واحد أمل واحد، لا انتهازية ولا رجعية، لا انتهازية ولا رجعية، شعب واحد أمل واحد، شعب واحد أمل واحد. الوحدة فكرة، الوحدة دين وإيمان بيملى كل قلب. الوحدة فكرة، الوحدة دين وإيمان بيملى كل قلب. الوحدة مش حكام ورجعية وخيانة، الوحدة شعب، الوحدة شعب، الوحدة شعب. قدها وقدود يا بطل موعود، قدها وقدود يا بطل موعود، قدها وقدود يا بطل موعود، يا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر يا ناصر. موسيقى حبا دمج السير على التبعيه باسم شعوب افريقيا واسيا في الحريه باسم شعوب دمج السير على التبعيه باسم امل افريقيا واسيا في الحريه باسم شعوب دمج السير على التبعيه باسم شعوب دمج السير على التبعيه باسم حياتنا باسم سلام ما يحبش حرب باسم تاريخنا باسم الخير يا جمال والحب عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا امل ملايين عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا امل ملايين عايزين عايزين يا امل ملايين يا ضمير الخير في البشريه تبقى انت الثوره في الدنيا ضد الطغيان والعبوديه عايزين عايزين يا امل ملايين يا ضمير الخير في البشريه تبقى انت الثوره في الدنيا ضد الطغيان والعبوديه قدها وقدود يا بطل الموعود قدها وقدود يا بطل موعود يا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر يا ناصر افريقيا واسيا في الحريه باسم شعوب دمج السير على التبعيه باسم امل افريقيا واسيا في الحريه باسم شعوب بندمج السير على التبعيه باسم حياتنا باسم سلام ما يحبش حرب باسم جهتنا باسم الخير يا جمال والحب عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا امل ملايين عايزين عايزين يا جمال عايزين عايزين عايزين يا امل ملايين عايزين عايزين يا امل ملايين يا ضمير الخير في البشريه تبقى انت الثورة في الدنيا ضد الطغيان والعبودية عايزين عايزين يا امل ملايين يا ضمير الخير في البشرية تبقى انت الثورة في الدنيا ضد الطغيان والعبودية قدها وقدود يا بطل الموعود قدها وقدود يا بطل موعود يا حبيب الشعب يا ناصر يا ناصر يا ناصر واخدنا النور الحرية لطريق أمجدنا القومية يا أيدها لهيب من أعصابك من قلبك من دم شبابك يا واخدنا من قلبك من دم شبابك أمجدنا القومية يا أيدها لهيب من أعصابك من قلبك من دم شبابك وطلبنا وتعيش تعيش